أعوذ بالله من الشيطان العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يفرز أن مقدمة الحرام إلا تامة لوقوع الحرام في الخارج بحيث لا يتمكن المكلف من ترك الحرام بعد إيجاد المقدمة خارجا. وقلنا إنه لا وجه لما أخاذه الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم هذا الفعل من المقدمة، فإن الملاك المقتضي لوجوب المقدمين مقتضي للحرمة المقدميتين، والملاك هو توقف الانفصال على شيء في الخارج. في الواجب يتوقف انفصال الواجب النفسي على الاتيان بمقدمته، وفي الحرام يتوقف انفصال الحرمة النفسية على ترك هذه المقدمة، فيكون ترك هذه المقدمة لازما وواجبا، فيكون فعله محرما. هذا بالنسبة إلى القسم الأول. وأما القسم الثاني وهو ما لا يكون المقدمة علة تامة لوقوع الحرام في الخارج، بل بعد تحقق المقدمة خارجا كان المكلف مخيرا بين الإتيان بذي المقدمة وعدمه. ففي هذا القسم إن لم يقصد الآتي بالمقدمة التوسل بها إلى الحرام فلا إشكال في عدم الوضوء، في عدم الحرمة للمقدمة، وذلك لعدم ملاك الحرمة حتى على القول بوجوب مقدمة الواجب، إذ المفروض أن ترك الحرام لا يترتب على ترك المقدمة خارجا، فيوجد المكلف المقدمة خارجا ولكن لا يأتي بالحرام بعد ذلك. فلو فرضنا أنه أتى بالحرام بعد ذلك فقد أتى به بسوء اختياره من دون توقف لترك الحرام على ترك المقدمة خارجا. فتحريم المقدمة بلا موجب ولا مقتضي. هذا واضح. إنما الكلام فيما إذا قصد الترسل بهذه المقدمة إلى الحرام كمن مشى إلى السوق قاصدا به سرقة شيء، فهل تكون هذه المقدمة محرمة أو ليست محرمة؟ وعلى تأويل الحرمة، فهل الحرمة نفسية أو أنها حرمة غيرية؟ أما الحرمة الغيرية فلا موجب لها. لقد ظهر ذلك مما بيناه الآن، فإن ملاك الحرمة الغيري تلقف انفصال الحرمة على ترك هذه المقدمة، والمفروض أنه ليس كذلك. لا يتلقف انفصال الحرمة وترك الحرام في الخارج على ترك المقدمة، إذ يمكن المكلف أن يأتي بالمقدمة خارجا وبعد الإتيان بها لا يأتي بذي المقدمة، فيكون تاركا للحرام وممتثلا للحرمة مع إتيانه بالمقدمة خارجا. فترك المقدمة لا دخل له في الامتثال أصلا، فلا موجب للحرمة الغيرية، إنما الكلام في الحرمة النفسية، وأنها جاء يعني الإتيان بالمقدمة قاصدا بالتوسل إلى الحرام، هل هو حرام نفسي أو ليس بحرام نفسي؟ قد يقال بحرمته من جهة الروايات أدنان التي على أن الآتي بالمقدمة إذا قصد التوسل بها إلى الحرام كان هذا محرما وكان مستحقا للعقاب. قلنا ان الروايات في المقام على طائفتين، المستفاد من عدة من الروايات ان نية السوء لا تكتب، لان الله رؤوف رحيم، اذا هم العبد بالساعة يكتب له حسنة، فإذا أتى به في الخارج يكتب له عشر حسنات، وإذا هم بسيئات لم يكتب، وإذا أتى به كتبت له سيئة واحدة. عدة من الروايات دلت على هذا أن نية السوء وقت المعصية لا أثر له في الخارج، لا تكتب حتى يعمل. إن عمل خارجا تكتب له سيئة واحدة. وبإزاء هذه الروايات عدة من الروايات قد دلت على استحقاق العقاب بنية السوء، منها ما دل على أن الكافر يخلد في النار باعتبار أنه كان من نيته أن يعصي الله سبحانه لو بقي إلى الأبد. فبما أنه كان ناويا لمعصية غير محدودة كذلك يعاقب بعقاب غير محدود. هذه إذن عدة من الروايات. قلنا إن الشيخ قدس الله نفسه قد جمع بين هذه الروايات بوجهين، أحدهما بل أن تهمل الروايات الدالة على الأب على النية المجردة، وما دل على استحقاق العقاب على النية مع الأمل. قلنا إن هذا الجمع جمع تبرعي لا أثر له، لا يمكن المسير إليه. الوجه الثاني أن تهمل الروايات التي دلت على العقاب تهمل على ما إذا لم يرتدع المكلف بنفسه، بل حال بينه وبين المعصية أمر آخر. وما دل على الأب يهمل على ما إذا ارتدع بنفسه. والشاهد للجامع هي الرواية التي وردت في المتقاتلين، إذا تقاتلا فقتل أحدهما الآخر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله على ما في الرواية: إن القاتل والمقتول كلاهما في النار. فقيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ المقتول لماذا يكون في النار؟ قال صلى الله عليه وآله: لأنه أراد قتل صاحبه. آيته أنه لم يتمكن في الخارج ولم يترتب قتل في الخارج. فهذه الرواية تكون دالة على استحقاق العقوبة مع عدم الارتداء بنفسه. حينئذ يقيد تلك الروايات التي دلت على أنها لا تكتب، فتختص مورد تلك الروايات بما إذا ارتدع بنفسه، إذن تلك الروايات تكون مخصصة لما دل على استحقاق العقاب على الإسلام، بناء على ما هو الصحيح من انقلاب النسبة في مرحلة التعارض. هذا هو الوجه الثاني. بإمكان الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه لم يبين بهذا التفصيل، لكن نفس المدعى منه قدس الله نفسه، أي حمل الروايات الدالة على استحقاق العقاب على ما إذا حال بينه وبين المعصية شيء آخر ولم يرتدع بنفسه، وما دل على الأهل نحمله على ما إذا ارتدع بنفسه في شهادة هذه الرواية. ولكن الظاهر أن هذا الحمل أيضا لا يرجو إلى محسر، فإن شاهد الجمع رواية ضعيفة نبوية غير قابلة لأن تكون شاهدة للجمع، فتبقى الروايات متعارضة بين ما دل على أنها لا تكتب حتی یعمل از الخارج و بین ما دل علی استشقاق العقاب و انه بله الکافر مثلا یخلد فی النار لانه کان من نیته المعصیه الابدیه غیر المحدوده لزمانه. ولكن بعد النظر في الروايات يعني بعد ما راجعنا لم نجد رواية صحيحة أو موثقة دلت على استحقاق العقاب بالنية، جميع الروايات ضعيفة، وأما ما دلت على العقل فهي عدة روايات فيها الموثق والصحيح والحسن. فهذه الروايات تقدم لا محالية لا ينتهي الأمر إلى التعارض، لأن ما دل على استحقاق العقاب بالنية هذا لم يثبت، لم يثبت في شيء من الروايات، بل الروايات دالة بل على الأب، وأن نية السوء لا تكتب، فلا يمكننا إثبات الحرمة شرعا بهذه الروايات الدالة على استحقاق العقاب، بل ما دل على العاف هو المستمع، فأن الله رؤوف رحيم لا يعاقب على النية المجردة، وإنما يترتب العقاب على العمل الخارجي فيكتب له معصيتهم. هذا بحسب الروايات. وأما بحسب ما يستدل به العقل بحسب الحكم العقلي بناء يعني إثبات الحرمة من غير جهة الروايات، إثبات الحرمة من غير جهة الروايات يبتني على القول بحرمة التجري، فإن هذا لا إشكال في أنه تجر على المولى وطغيان في مرحلة العبودية، الذي يمزي لمعصية مولى قاصدا لإتيانه بالمقدمة أن يترسل به إلى مخالفة المولى وإلى معصية المولى، لا إشكال أن هذا صاب وضاب على المولى وهو ظالم ومتعد في مرحلة العبودية. فإن قلنا بأن التجري حرام كان هذا الفعل أيضا ساقا للتجري، يعني لا ينحصر التجري بما إذا أتى الإنسان بما يعتقد أنه حرام ثم ينكشف أنه لم يكن حراما، أو يترك ما اعتقد أنه واجب بعد ذلك ينكشف أنه لم يكن واجبا، لا ينحصر التجري بذلك. هذا من مصادف التجري، بل كل من كان بسبب الطغيان على المولى وأبرزه بمبرز في الخارج كان هذا متعديا، فكما أن الآتي بمقدمة الواجب قاصدا به التوسل إلى الواجب قلنا إن هذا انقياد في مرحلة الأمل للمولى، ولو فرضنا بعد ذلك لم يتوسط للإتيان بالواجب، لكن نفس الإتيان بالمقدمة ما قد استرسل به إلى الواجب هذا انقياد في مقام العبودية وجري على تلك العبودية في الخارج، فيستحق الثواب من قبل المولى. كذلك من أتى بمقدمة الحرام قاصدا لها التوسل إلى الحرام هذا مبرز طغيانه للمولى، مثلا لو فرضنا أنه أخذ بسكينة ومضى ليقتل المولى، ولو فرضنا أنه في البيت لم يترتب عليه القتل إما أنه ارتدع بنفسه لخوفه من المولى، أو حال بينه وبين القتل أمر آخر، لا إشكال أن هذا متجر وخارج عن زي العبودية. فلو بنينا على أن التجري حرام شرعا كان هذا أيضا حراما، إلا أنه لا دليل على حرمة التجري فلا حرمة من هذه الجهة أيضا. نعم لا بأس بالالتزام باستحقاق العقاب لأن هذا يعاقب من قبل المولى كما التزمنا بذلك في غير هذا القسم من أقسام التجري. من قتل شخصا باعتقاد أنه مولى بعد ذلك انكشف أنه لم يكن مولى بل كان حيوانا مثلا لاشكال أن هذا مستحق للعقاب لأنه ظالم المولى وخارج عن زي العبودية هذا جار في الإتيان بالمقدمة إذن ولما الحاصل أن المقدمة وإن كانت لا يختلف حكمها بالقصد بعد القصد يعني قد التوسل بها إلى المقدمة أو من دون القصد المقدمة لا تتصف بالحرمة الشرعية ولا يلتلب حكمها عما كانت عليه من الجواز مثلا إلا أنه من جهة حكم العقد استحقاق العقاب لأن الخارج عن زي العبودية يستحق العقاب من قبل المولى هذا لا يبعد الالتزام به فيمكننا الالتزام بأن الآتي بالمقدمة قاصدا به التوسل ظالم وطاغل فيعاقب على ظلمه وطغيانه وإن كان لم يأتي بعمل محرم شرعا. وأما الروايات الدالة على الأب فالظاهر من تلك الروايات النية المجردة التي لم يبرز المكلف يعني لم يأتي بعمل في الخارج مجرد النية إن الله رؤوف رحيم لا يعاقب على سوء السريرة وعلى النية المحذر أما إذا كان طاغيا وباغيا لا يبعد أن تلك الروايات لا تكون مشمولة ولو فرضنا أنها مشمولة فهذا عفو من قبل الله سبحانه لأننا بحسب الاستحقاق العقلي هذا جزء تأثر العقاب المولى الرؤوف بعد الله يعاقب هذا أمر آخر هذا تمام كلامنا في مقدمة الحرام ومن ذلك يظهر الحال في مقدمة المكروه إذن وأن مقدمة المكروه لا وجه للالتزام بكراهتها نفسا كما إذا كانت المقدمة علة تامة بل أو غيريا يعني كراهة غيرية إذا لم نقل بالملازمة بين وجوب الشيء وجوب مقدمته نعم إذا التزمنا بثبوت الملازمة فيما إذا كانت المقدمة علة تامة نلتزم بالوجوب الغيري وأما في غير العلة من المقدمات فلا موجب للالتزام بالكراهة أصلا وقد ظهر ذلك مما بيناه. بقي الكلام في شيء واحد وهو أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه قد خس في باب المقدمة خسلا لتقسيم الواجب وقسمه إلى أقسام قسمه إلى واجب مطلق وواجب محذوف وإلى واجب معلق وواجب منجز كأنه قدس الله نفسه نسي في هذا الباب نسي من تقسيمات الواجب شيء استدركه في الفصل الأخير وهو تقسيم الواجب إلى أصلي وتبعي فذكره عند البحث بل عن وجوب المقدمة يعني بعد الفراغ أنه عند الاستدلال قبل الاستدلال على الوجوب فلذكر هذا ذكر تقسيم المقدمة إلى أصلي وتبعي وهذا التقسيم من لم يكن له أي فائدة فإن الواجب كونه تبعيا أو كونه أصليا لا أثر له إلا أنه مع ذلك تعرض له قد يفرز التبعيات والأصالة في مرحلة السبوت، فيراد الواجب الأصلي ما يلتفت الآمر إلى وجوده، والواجب التبعي ما لا يلتفت الآمر إلى وجوده، يكون واجبا كهرال وإن كان الآمر غافلا عن ذلك. هذا في الواجب النفسي لا يفرز، لا يمكن أن يكون شيء واجبا نفسيا ومع ذلك كان الأمر غافلا عن وجوده، فإن الوجود فعل اختياري للأمر. كيف يمكن صدور الفعل الاختياري مع غفلة بل الفاعل عن هذا الفعل؟ إذا كان غافلا لم يكن هذا اختياريا، فالواجب النفسي لا بد فيه من القصد والالتفات، ولا يتحقق من دون قصد والالتفات. نعم الواجب الغيري ينقسم الى هذين القسمين بناء على سلوك الملازمه بين الوجود الشيء وبدون مقدمته، لان هذا الوجود وجود قهري على ما يدعيه القائل بالملازمه. فقد يوجب الإنسان شيئا ويلتفت إلى أن له مقدمة في الخارج، فطبعا يوجب المقدمة إذا يلتفت إلى وجود المقدمة. فقد يوجب شيئا ولا يلتفت إلى أن له مقدمة، فالمقدمة إن كانت واجبة لا محالة بناء على سلوك الملازمة، إلا أن هذا الوجود غير ملتفت إليه من قبل المولى ومن قبل الآمر لغفلته عن المقدميات، فيثبت الوجود الغيري قهرا، فيصح أن يقال إن الواجب إما نفسي أو غيري، والواجب الغيري إما أصلي يعني ملتفت إليه أو تبعي أي غير من سبب إليه. هذا بالنسبة إلى مقام السمون. وأما بالنسبة إلى مقام الإثبات، فكل من الواجبين ينقسم بهذا التقسيم، إذ المراد بالأصالة في مقام الإثبات أن يكون المتكلم في مقام بيانه وفي مقام الإفادة لذلك الوجود، يريد أن يبين ذلك الوجود. ونريد بالتبعية أن المتكلم في مقام بيان شيء آخر، ولكن كلامه يدل على هذا الوجود دلالة التزامية تبعية، وإلا فالمقصود هو شيء آخر، فإنما يستفاد هذا بالتبع يعني مضمون الالتزامي. هذا يمكن بكل الواجبين، كما يمكن أن يكون الوجود الغيري مضمونا مطابقيا، ويمكن أن يكون مضمونا التزاميا، كذلك يمكن أن يكون الواجب النفسي يعني وجوب الواجب النفسي مضمونا مطابقيا، يمكن أن يكون مستفادا من شيء آخر من دليل آخر، وإن لم يكن هو بنفسه مقصودا بالإفادة. فعلى كل حال فلا أثر لهذا التقسيم ولا لهذا البحث، فإن الأثر إنما يترتب على نفس الوجود. وأما أنه مستفاد من الكلام بالأصالة أو مستفاد بالتبع فهذا لا أثر له. إذن هذا التقسيم مالي أمر لا يهمنا، أمر لا أثر له. هذا تمام كلامنا في مقدمة الواجب، ويبقى الكلام في بحث الزد إن شاء الله تعالى.